يتق الله سبحانه وتعالى وأولا يؤمن بذلك، وهو أيضا يكون في إقامة الحج عليه في الأشهر. ومنها تعريف العباد ما لهم من خير وشر حسب تقيه، ومنها علامة السعادة والقوة. نظير أنه تعالى أثبت أعمال العبد في اللوح المحفوظ ثم في صحائف الحفظة الموكلين ببني آدم من غير جواز النسيان عليه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أثبتها في هذه الصحائف على اللوح المحفوظ، والعياذ بالله خاسر. كذلك نفس الشيء، مع أن الله يعلم بين العباد ويعلم ما هم فاعلون، ومع ذلك فإنه قضى بوزن الأعمال كما ذكرنا. أخيرا يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، الآية التاسعة من سورة الأعراف، مثلا ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن من ثقلت موازينهم أفلحوا، ومن خفت موازينهم خسروا بسبب ظلمهم، ولم يفصل الفلاح والخسران هنا. وقد جاء في بعض المواضع ما يدل على أن المراد بالفلاح هنا كونه في عيشة راضية في الجنة، وأن المراد بالخسران هنا كونه في الهاوية من النار، وذلك في قوله فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. إذن فأولئك هم المفلحون تساوي فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فبهذا أيضا نفسر قوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وبين أيضا وصر الأمور وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد اختار الجواب التحليلي المطلوب من الاخوه والاخوات ان يرسلوا اوراق الاجابات لمن تتراحم الاخوه كلمه اوراق وبدعه مرض الاخوات وكلنا الينا اوراق الاجابات ونطلع اقرار الاسبوع الماضي في تفسير تسع الايات الاولى من سوره الاعراف ونتم التوقف على اوراق دوله وسوره الاعراف هذه الليله ونرجو ان الاخوه حتى الذين تخلفوا عن ملاحقه فيما مر من الموضوع ان ينفروا نيه جديده ان يعني يستمروا معنا في الاول سوره الاعراف باذن الله. البدايه الى تفسير قوله تبارك وتعالى ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معالي قليلا مما تذكرون. قوله تعالى ولقد مكناكم في الارض أي جعلنا لكم فيها مكانا وقرارا، أو مكناكم بمعنى من مكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها، وجعلنا لكم فيها معايش جمع معيشة وهي ما يعاش به من المطاعم والمشارب وغيرها، أو المعايش ما يتوصل به إلى ذلك إلى المطاعم والمشارب إلى المساجد و المزارعين والصغارين قليلا ما تذكرون. يقول الشيخين رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولعل لكم فيها معالي، لم يبين هنا كيفيه هذه المعالي التي جعل لنا في الارض، ولكنه بين ذلك في مواضعات اخرى كقوله تعالى فلينظر الانسان الى طعامه انا قربنا الماء فقربا ثم تفقد الارض تقرا فأنبتنا فيها حبة وعجبا وصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة ونخلا متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله تعالى أوائل نروا أن لا تؤتوا الماء عليها الأرض الجرم فنخرج به نارا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا تؤتون. بعض المفسرين يقولون أرض الجرم أرض نصف، وصحيح أرض نصف تدخل فيه لكن لا يعم من ذلك، لكن من أمثلتها أرض مصر. لأن إذا تأملنا أرض مصر هي راح صحراء، ثم بفضل الله تعالى وكرم الله يأتي هذه الأرض من الجنوب وكيف تشوف الله سبحانه وتعالى كيف تجد الحياة في كل مكان، يعني تولد فيه ذلك النيل وثمره كما تنتشر الشرايين في الكتاب الحي والأولى أوراق الحياة بلا شك. يعني الانبياء نعبد الله على ذلك سبحانه وتعالى، ان نعبد الله لا نعبد جميل لا صح، ولا يجي مسلم واحد يكتب شهادات ويقول ان لا وكان لنيجي في الايام ويتناول النعمه يوسف ممكن يكون مدين عدد كبير من دون الله عز وجل. فالله يقول عليك النعمة تعبد النعمة وتنسى المنعم وتثق على المسألات عن السكون والكفار. فالنصح ليست هبة النيل ولكن هي هبة الله سبحانه وتعالى. من هبة الله عز وجل تدعي أن المكان الذي يجب عليه ليس إلا الله فلا يجب أن نوحي استقرار إلا الله سبحانه وتعالى فلا أحلم الله عز وجل. ما أحلم الله على هؤلاء الأباء الذين لم يجب حقا الآن وعن أول الأمثال في الكتب أن في كل المسلمين التي هي العظيمة فيها النيل وبالتالي اتباعا وكان الله فسجل الولاد بالنهاية وجعلنا لكم فيها على الشكور تعالى ولم نرى أن نسوق الناس إلى الأرض الجنود صحيح الوجه فنخرج به زرعا تأكل منه أن عدوه ما أنفسه فكان يسوق الروح. وقال عز وجل وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي وذكر كثيرا من هذه النعم في سورة النحل بقول عز وجل رب العالمين خلقها لكم فيها جزء وثلاثة ومنها تأكلون وغير ذلك من الآيات التي تفرح قوله تعالى وجعلنا لكم فيها معاليك قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون يعني الكلام فيها كما الكلام في قوله تعالى قليلا ما تذكرون يعني قليلا ما تذكرون يعني لا تذكرون إلا قليلا ما تذكرون الله سبحانه وتعالى إلا قليلا. والتدليل متروكم لبيان سوء حال المخاطبين وتحذيرهم قليلا ما تذكرون أتي فيه بعد هذه النعمة ولقد مكناكم في الأرض قل عما لكم فيها معارك قليلا ما تذكرون. التدليل وطلب قليلا ما تذكرون على سوء هذه النعمة لبيان سوء حال المخاطبين وتحذيرا لهم أيضا يعني ما منعنا عليكم من ذلك إلا بتذكروا المنعمة كيف تذكروا المنعمة بمتابعة ما أنزلنا إليكم وترك متابعة من دوننا. فتحصل معاني السعادات الأبدية ثم بين تبارك وتعالى للمثل وعلى الآدم التي سرت إلى بنيه وغير لهم عقاب تأديب ومن طوى عليه من الحسد لأبيه ليحضروا ولا يستدعوا طرفا يقول عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هذا كقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وفي هذا أو في تصديق هذه الآية بالقسم وحق التحقيق يعني القسم ولقد يعني والله لقد خلقناكم ثم صورناكم يعني في تصديق هذه الآية بالقسم وحق التحقيق كما في قبلها إعلام بكمال البداية لمضمونها لأن الأشخاص ولقد مكناكم في الأرض في هذه الآية ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة إلى قال أبو سعود وإذا ما نكتب الخلق والتصوير إلى المخاطبين مع أن المراد بهما خلق آدم عليه السلام وتصويره حتما يعني الآية يقول عبد الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فالخطاب لنا نحن نحن هو بني آدم فالخلق لا تقصد من تقصد آدم عليه السلام لأنها مركبة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فمن الحكمة لذلك الحكمة توفية لمقامه بغير حقه وتأكيدا لوجوب الشكر عليها بالرمز إلى أن لنا حظا من تنقيه عليه السلام وتطبيقه لذا أنهما ليس من الخصائص المقصورة عليه يعني لأنهما تعود إلى الله إلا أنهما تعود إلى الخلق وإلى التطبيق. هل الخلق والتطبيق من الأمور التي اختص بها آدم دون رؤيته أم أنها أم أنهما من الخصائص التي اشترك فيها آدم ورؤيته؟ يعني الله سبحانه وتعالى لم يرتبط أنا فقط بكونه قد كنت وطور أو تنصر وطور وإنما نحن أيضا يخلقنا الله عز وجل ويصوره يعني فهي الخط والتصوير من الأمور التالية إلى رؤية آدم جميعا. إذ الكل مخلوق في ظل خلقه على غمقه كلنا نحمل نفس شكل وهيئة سليمة آدم عليه أكثر وكلنا مطلوعة لسا كده إيه نفس الهيئة ونفس الصور وهيئة يحكم النقص في مدى حجم جسم الجسم الإنسان فده ما كان يحصل بيننا نحن الآن تساوي في الأبعاد يعني في أحجام الجسم مثلا إلا الأعوام الوراثية أو غير ذلك من الأحجام يحصل تساوي لكن الخلقة الأساسية والهيكل البشري العام كلنا متشابهون وكلنا على صورة كبيرة فعلا عليه وعلى الذين أقبلته والسلام فبما أننا مشاركون لآدم في هذا وإن أخذنا هذه الصورة من آدم يعني كأنه الذي تعلق به خلقه هو كبير يعني خلقنا لذات آدم فينا غير مصور ثم صورناه أجزع تطير ولقد خلقناكم من الطين أول كنا صورناكم يعني صورنا آدم أجزع تطير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تطير في أحسن تطير في أي صورة ما شاء ركبه الذي أعطى كل شيء خلقه كنا وقام النبي عليه الصلاة والسلام كل خلق الله تعالى حقه فلم يعقل أن يكون آدم الذي صورنا وحده ولم فيه ولقد كرمنا بني آدم وطبعا عن الجسم الآدم عليه الصلاة والسلام والذي خلق فيه ولقد خلق الإنسان في أحسن تقدير وكل هذا لا يعقل أن يكون عقل البشرية هو الفرد أو الشمبانزي أو ابن عم للشمبانزي كما تدعى دارون ومن تبعوه على ضلالته التي استغلت لنحو الحاجة في المعقيدة فهل يعقل هذا؟ إن ذلك حقيقة أن الله عن خلق يقول يقيا ولم يحدث أي حتى نظرية على من يستند مولاي المصور لأن بيت عكس الأدلة العلمية الآن وخاصة عند المدرسة الوافية والمراسة نمط يستدل تحكيما لم يعمل كان قائلا أن مولاي الدار فقط في تواريدها والحقيقة ولا تحصل لنا نعم التغيير فهو بعض هذه الحقيقات كي نحاولوا أن يبعين هذه المغيرة وتعطينا في البيت مثل هذا مغيب روح اللي كان في كتاب له هم أقضى لنفيه الجناح ضغط الهال فضلق وزي الضرر والمغيرة يعني أن كفر في نفسه تعالى أنه بالغرور هذا الإنسان على مخلوق أهلة غير عاقل وغير مكتمل النمو وبيجيبوا في الكتب اللي يبحثون أنه هو يتغطى من الفرد إلى رفض الإنسان الإنسان المفاقر هذه وكأن المخلوق الأول اللي صار منه البشر هذا كان إيه؟ يعني كان أدلى وكان يعني معدوع وغير كده وكان حتى من الخطاب في المسؤولية الصغيرة فكان الله عز وجل يقول ما أحسسته خمس سنوات وخمس ولا تعبدوا ولا تشوفوا المكتب المغيرين عبدوا فقد ولي كل مولود من وجه على الفطرة تبارك الهنداني ومسؤولين على الفطرة لا معنى التوحيد بالعكس الحقيقة أن اللي بيحصل يعني يعني التطور من الأبناء الأعلى بالعكس الذي ثبت في الحديث أن الرب العكس من الإنسان بمنزلة قامته تنقص لأن الأدم عن الكلام كان كله 60 ذراعا في السماء 60 ذراعا في السماء فطبعا هذا الشيء احنا ما نعرفش غيره الآن كما نقول جدا يعني مرة مثلا فتحها حوالي 15 دور هذه الإقامة المؤمنون سيعودون لهذه الفئات العشرة وسيدخلون الجنة عشرة في هذه الحالة تعدون أن هذا الشيء قام من ذلك خير الوصول إلى وعلى خلقه على طوع طريق هذا الخير السلام أيها فنحصل من الآية ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أي خلقنا آباءكم آدم فينا غير مصور ثم صورناكم أي ثم صورناه أجزاء تطوير وأحسن تطوير صار إليكم جميعا هذا التطوير طبعا لأنه مجرد اتصال الإنسان للهيئة البشرية هذا كمان وصرح من ضمن نفسه وتعالى بغض النظر أن موقف على شكلته بعد ذلك يقابل بين خلقه في صفتين من حيث لون البشر من حيث جمال الملامح الطبيعية وفعل هذه الصفات الوراثية التي لا خيار للإنسان فيها لكن ما دام الإنسان حتى لو حث عن ذاته جمالا على صورة بني آدم فهو إنسان مكرم كرمه الله تعالى بكونه مختلف على هذه الفطرة يعني الآدم البشرية وهذه الصفة الآدمية خلافا للكفار الغربيين الذين يحاولون دائما ان يراعوا نظريه داروين لأنه من يقول أن البشرية تتوقع أن أفضل قوة من حيث الكمال الهيئي هي ما وصل إليه غير الأرض. أما العلاج تظهر هي لسه قريبة في الأعلى جهة الأمراض بهذه الأشياء. بل الأعلام أحيانا مع بعض الحروب في الأفريقة وغيرها أن هم يعني غير علاجيين لا يتعاملون معهم يعني الموضوع اللي يقع فيه كرامة إيجابية ولا شيء. ثم قال تبارك وتعالى ثم كل للملائكة كل جهاز ما تتجدوا إلا إبليس لم يكن من الكاذبين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. طبعا يعني الآيات من عظمة القرآن ومن أجاب القرآن أن القرآن الكريم يتفنن في تنويع العبارة في حكاية قصة المكان قصة موسى وفرعون كانت قصة خلق آدم عليه السلام وغير ذلك. الشيء الواحد لكن التنويع وتنويع في ألوان الخطاب بصورة تجمع أجزاء القرآن الكريم هذا يجب محل القرآن الكريم. بخلاف أيضا ما ذكر في بعض بوائق المعارف الكافرة كان الأرض المعارف الكثير بجبائهم وظلم كلورهم وغير ذلك يطعمون في القرآن الكريم يزعمون أن لما القرآن مضاقف لأن القرآن أحيانا يكون المواصلة هذا من فيل ومرة أخرى من فيل اللازم ومرة أخرى من ماء ومرة أخرى من تراب ومرة أخرى من كلمة المسلم فبيزيق عقلهم وظلمة قلوبهم يكثرون هذا من التناقض والعياذ بالله. إنما هذا بحسب حق يشير إليه القرآن الكريم فهو كان من تراب وبيد من السبع ماء فهو خلق من رب وخلق الماء يصدق عليه الوصف مغارف التين صار الماء وطين لما الماء والتراب صار طينا التين بعد ذلك صار فالقلب الحمائي مثل ما هكذا واضح. يقول تعالى قال معك قال يعني قال الله عز وجل لإبان معك ألا تسجد يعني ما منعك أن تسجد كما وقع في سورة القرآن سورة القرآن قال ما منعك أن تسجد لما خلقت اليدين بدون الله أنا فيها خلاف الفتوى في كلمة لا ما منعك إلا تسجد إذ أمرتك بعض الدين يضع إلا مزيدة للتنبيه على وقع ترك السجود ولتوكيد لمن فعل الذي دخلت عليه وتحته كما في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يتهم من قبل الله لئلا يعلم يعني معناه إيه يعني مثل هذا يقول عنها مزيدة لا مزيدة للتوكيد لئلا يعلم الصغير منهم على ذلك كأنهم في لئلا يعلم أهل الكتاب يعني ليتحقق علم أهل الكتاب وما منعك أن تحقق السجود وتلهمه نفسك قال ما منعك ألا تسجد ألا إيه لا تحقق التأثير ما منعك أن تحقق السجود وتلهمه نفسك. وتوقف بعض المحققين في وجه إفادة لا أن تأكيد ثمود الفعل مع إيهام نفسه يعني الإيهام لا هل هي لتأكيد القسم أم يعني هل هي لتأكيد الأمر السجود أم لنفسه لتأكيد الأمر الفعل السجود الصالح بعض المحققين قال لا لا تفيد توكيد الفعل مع إيهام نفسه واتفضها قهامه أنها له محرم بل إذا صاحبت في المدى المحرم أو غير صريح فإنها تؤجل طلق المنع لي قوله تعالى غير المغضوب عليهم والضالين. وقيل لا كما ذكرنا من قبل هنا يعني هي لتأكيد هي صحيح لا أحيانا إما لتأكيد الفعل أو نفي هنا هي لتأكيد الفعل. الدليل يقول ذلك آية سورة الصاد ما منعك ألا تسجد إلى مرضك في سورة الصاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدك بدون لا فتسجد فيه فيدل على أن لا يعني للتأكيد. ونظير ذلك قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد لا أقسم يعني أن المقصود بلا هنا يعني أكيدا أو نفس القسم لا أقسم بهذا البلد فيضرب إلى قوله تعالى وهذا البلد الأليم وهذا البلد الذي هذا قصد فدل على ان لا هي لتاكيد القريه لنفي القصد. ولهذا نظر اللغه قول العلي فذكرت ليلى تعطى قرابه وكاد صميم القلب لا يتقطع كاد صميم القلب لا يتقطع يبقى ايه المقصود بها وكذا وكليل بخلفي يتقطعوا، فهذا معروف في لغة العرب. يزيد الوفق العلاقة الأمين محمد الأمين السلكيتي رحمه الله عليه فيقول في ذات إيهاب الاضطراب عن آيات الكتاب، ده أحد علوم القرآن الذي أثبت فيها اللام السلكيتي رحمه الله تعالى. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت، يقول في هذه الآية في إشكال، أي لقوله منعك ما على الناسين، ما منعك تقول إيه ما منعك أن تسجد، فأتت إيه ألا تسجد، فحصل هنا إشكال، لأن المناط الظاهري لقوله ما منعك بحسب ما يسبق إلى ذهن السامع لا ما في نفس الأمر هو حذف لا، فيقول ما منعك أن تسجد دون ألا تسجد. وأجيب عن هذا بأجوبة من أقربها ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، وهو أن في الكلام حذفا دل المقام عليه، المعلم السكرتي يعني ينتقد لمذهب ابن جرير ويفضله، إن فيه الكلام هنا حذفا السياق يدل عليه ما منعك ألا تسجد إلى أمركم، وعليه فالمعنى ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد إلى أمركم، ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد إلى أمركم. ونحن تكلمنا من قبل أن هذا شيء معهود في لغة العرب أنهم يحذفون ويضمرون في الكلام أشياء لا ينصون عليها، فالمقصود ما منعك ألا تسجد يعني ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد إذ أمرته. وهذا الذي اختاره ابن جرير قال ابن كثير إنه حسن قوي. من أجوبة العلماء أن لا صلة صلة مزيدة للتوكيد، ويدل له قوله تعالى في سورة الصاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، وقد وعدنا فيما مضى أن إن شاء الله نغير القول بزيادة لا مع شواهده العربية في الجمع بين قوله لا أكتم بهذا البلد وبين قوله وهذا البلد الأمين، نتحول إلى تفسيره أو كلامه في سورة الفلك في قوله تعالى لا أكتم بهذا البلد، يكون هذه الآية الكريمة يتجادر من ظاهرها أنه تعالى أخبر بأنه لا يكتم بهذا البلد الذي هو مكة المكرمة، مع أنه تعالى أقسم به في قوله وهذا البلد الأمين. أول مذهب عليه الجمهور أن لا هنا صلة على عادة العرب، فإنها ربما لفظت برفضة لا من غير قصد معناها الأصلي، بل لمجرد تقوية الكلام وتوكيده لقوله ما منعك رأس ما منعك إذ رأيته، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أتعطيت أمري ألا تتبعني، يعني المقصود به إيه أن تتبعني أن تحقق اتباعي، فالمقصود هنا التوكيد، قال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني يعني أن تتبعني، وفي قوله ما منع وقوله ما منعك ألا تسجد أي أن تسجد على أحد الصورين خلق الله، ويدل له قوله في سورة الصاد ما منعك أن تسجد لما خلق، وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب، وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يتحكموك، فلا وربك لا يؤمنون المقصود إيه فلا ربك فلا ربك، وقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة المقصود ولا تستوي الحسنة والسيئة، وقوله حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وهي أنهم يرجعون على أهل القولين، وقوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون على أهل القولين أيضا، أن إيه وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، وقوله قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا على أحد الأخبار الماضية، لأن هذا قل تعالوا أكلوا إيه ما حرم ربكم، هي المطلوب تقول إيه أن تشركوا يعني ما حرمه الله، فعلى القول بأن لا من هذا الباب أنها صلة للتوكيد والتحقيق وليس في الناس، فلذلك قال ألا تشركوا، كان ربنا حرم عدم الشرك حرم التوحيد لا حرم أن تشركوا، فلا هنا من هذا الباب على أحد الأقوال السابقة أن تكلمنا فيه، قل تعالى أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا على أحد الأقوال الماضية، وقول أبي الليل فما ألوم البيضة ألا تسخر لما رأينا الصمت فانضرع، يعني أن تسخر، فما ألوم البيضة ألا تسخر يعني أن تسخر، وقول الشاعر وتلحينني في الهوى ألا أحبه ولله داعي دائب غير غافل،

فيها. هو هنا التفكير رحمه الله تعالى ايضا كفر قوله تعالى قال انا خير من ناري خير منه خلقتني من ناري وخلقته من فيه. ذكر في هذه الايه الكريمه ان ابليس لعنه الله خلق بالنار، وعلى القول بان ابليس هو الجن الذي هو ابو الجن، فقد زاد في مواضع اخر الخاطر للنار التي خلقه منها، ومن ذلك انها نار السموم. النار التي كانت منها ابليس ايه اخرى بينت انها نار السموم، كما قال عز وجل والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فاعتبارا لان قلنا ان ابليس هو ابو الجن فخلق من نار، بنص الايه الجن خلق من نار ايه السموم، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ومن ذلك انها من خطوط النار، يعني هي نار ثم هي نار السموم ثم هي نارهم من نار السموم، كما في قوله وخلق الجان من نارج من نار. والمارج اخف من مطلق النار، لان المارج هو اللهب الذي لا دخان فيه، اللهب الذي لا دخان فيه. وسميت نار السموم لانها تنفذ في مكان من البدن لشده حرها. قال تهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. قال تعالى لابليس تهبط منها، يعني بسبب عصيانك لامري وخروجك عن طاعته. واكثر المفكرين على ان الضمير عائد الى الجنه. طبعا السياق هنا لم يذكر الجنه، لم ياتي ذكر الجنه، وانما الاضمار قبل ذكرها لشهره كونه من فكارها، ان هذا امر مشهور، فلذلك جاز الاضمار ويعود الضمير الى غير مذكور فيما مضى. قال اهبط منها اي من الجنه. قيل او قال ابن كثير يحتمل ان يكون منها عائدا الى المنزله التي هو فيها من الملكوت الاعلى، لانه كان يتعبد مع الملائكه. قال فاهبط منها. قال النهيمي يعني اهبط من رتبه الملكيه الى رتبه العناصر. فما يكون لك ان تتكبر فيها، يعني ما يصح ولا يستقيم، فانها مكان المطيعين الخاسرين. وطبعا العلماء خلاف منتشر في هذه الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام، هل هي جنة الخلد أم هي جنة هنا في هذه الأرض على مكان عالم في الدنيا، على خلاف كبير جدا بين العلماء. وقد فصل القول في العلماء المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في عدة كتب، كتاب حال الأرواح في رياض الأفراح، كذلك في أول كتابه مفتاح باب السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ذكر الشهاد بالتفصيل الكبير، ثم انتهى إلى أن يتوقف عن القطع في هذه المسألة، واستشهد بيت الشعر المعروف إذا تناقص الكحول في لزج فكيف حال العطيس في الوقت فليرجع إليه. إنك من الطاغرين، قال فاهبط منها فما يكون وتتكبر فيها فاخرج تأكيد للأمر بالهبوط متفرع على علته. إنك من الطاغرين أي من الأذلاء وأهل الهوان على الله تعالى وعلى أوليائه. يقول السلكسي رحمه الله تعالى يبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه عامل إبليس اللعين بنقيض قصده، حيث كان قصده التعاظم والتكبر، فأخرجه الله صابرا حقيرا ذليلا متصفا بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة، وذلك في قوله إنك من الصاغرين هو أراد الكبر، فعمره الله بنقيض قصده وأهانه. والصغار أشد الذل والهوان. قال اخرج منها مذءوما مدحورا ونحو ذلك من الآية. ويفهم من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة، وإنما يحصل له نقيض ذلك. وصرح تعالى بهذا المعنى في قوله إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. يعني الشخص الذي يتكبر يريد ذلك ايه؟ العلو والعظمه والارتفاع على خلق الله، ويريد الكبرياء وينازع الله في صفه المتكبر، لان هذه من صفات الله التي لا يبيح الله لاحد ان ينازعه فيه. العزه ردائي والعظمه الكبرياء ردائي والعظمه ازاري، فمن نازعني واحدا منهما خصمته. فالله عز وجل انفرد بالعزه كما قال وله الكبرياء في السماوات والارض. واضح؟ فإذا لا يجوز لأحد أن ينازع الله في مثل هذه في مثل هذه الصفات. وكل من أراد التكبر يعاقب بنصير قصدي للذل والهوان، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبرين في الدنيا يحشرون يوم القيامة بأمثال إيه؟ الذر يطعوهم أهل الموقع بأمثال الذر، يعني كل هذا الجسم الأجنبي الكبير يبقى لنفس البلاغة نفس هي التي في صورة الإيه؟ الذر. الغابة تعرفون الذر الغبار الدقيق جدا الذي يرى لما تخترق أشعة الشمس مكانا فيه ظل، فترى هذا الذر الدقيق، هذا هو الذر. هم يحشرون يوم القيامة في هذا الحجم الحقيقي، هم المتكبرين في مسافة الأرض ومغربها، هذا هو مصيرهم يوم القيامة معاملة لهم بنقيض قصدهم. أي نعم. وفرعون كان أكبر شيء يتلفه إيه؟ وتكون لكم الكبرياء في الأرض، وخايف على العلو والمناصب والجاه وهذه الأشياء. فانظر كيف كانت عاقبته، وهذه الأنهار تجري من تحته فأغراها الله من فوقه وأغرقه فيها، وهكذا سنة الله سبحانه في كل متكبر جبار. أي نعم. يقول تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، يعني صاحب الكبر لا يستطيع أن يحصل ما يريده من الكبرياء، لأن الله تعالى مستأثر بالكبرياء، فلا بد أن يذل كل من أراد التكبر على خلق الله عز وجل. بين الله عز وجل في مواضع أخرى كثيرا من العواقب السيئة التي تنشأ عن الكبر أعاذنا الله والمسلمين منه. فمن ذلك أنه الكبر سبب لفرض صاحبه عن فهم آيات الله وليس فائده، اذا وجد الكبر في الخلق فانه يعوق هذا الخلق ويحول بينه وبين فهم ايات الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى اصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض لغير الحق، هذا العقوق من عقوبات الكبر، ان يصرف عن التدبر وفهم القران او الاهتداء بايات القران. اصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض لغير الحق. ومن ذلك انه من اسباب استواء في النار الاقامه والاستيقان في النار والعياذ بالله، كما في قوله عز وجل أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، بلى. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، سبب العذاب أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله، حققوا لا إله إلا الله، لا تنازعوا الله في ألوهيته وفي خصائص ألوهيته يستكبر. ومن ذلك أن صاحبه لا يحبه الله تعالى، كما في قوله لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه لا يحب المستكبرين. ومن ذلك أن موسى استعار قصته من حيث ما هو معاذ من تقصد الكفر، قال موسى إن عدت لربكم من كل متكبر لا موسى يسري السيئة وعافيه من الوحي ويظهر في مخالفة أن المتواضع لله جل يرفع كبر الصوت وخواص يرفع الرب في غالب الاندفاع عقبات الأنبياء ثم من يؤهد من الله إن العوض إيه نصيب كل واحد من العبودين تنمو لاعب. لذلك أعظم فقر يوصف فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه عبد لله، عبد لله. فبعض المسلمين الجهلة لا يفهمون هذه الحقيقة أن فقر النبي عليه الصلاة والسلام وشرفه في سجة عموديته لله وتواضعه لله وخضوعه لله عز وجل. فلا يقنعون بذلك ويحاولون أن يبقوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام بما الصفات ما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. واضح كمان يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول المنصري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ويقول أيضا يعني فهل يرضى الرسول على الاسلام ان نذبحه لان من علومه علم النافع والكلمي؟ اذا هذا الموضوع محفوظه محفوظ لا يصل عليه الا الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني ان هؤلاء نفقوا يرضون انهم بالاختلاف او بالمبالغه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بكير ايضا دع من بعثه النصارى في نبيهم وانطق بما جئت مدحا فيه واحتكي. كل اقراء مباح للنبي عليه الصلاة والسلام إلا فقط أن تقول إن عيسى ابن الله، لا تقل محمد ابن الله، اترك هذه فقط وقل ما جئت بعد ذلك. فهذا هو مستبده تنطق بما جئت، دع ما ابتعته النصارى في نبيهم وانطق بما جئت مسكا فيه واحتفل. كل من تعيش كل بقى من علومة عندنا الله فرقاني هم بذلك طبعا كنت جدا زمان تحفظ هذا البردة أكثر ما يحفظون القرآن الكريم ومجال الصوفية يحتفلون بها أساس احتفال رغم المخالفات الشديدة التي تحفظون هذه الفضيلة. الثالث أن الرسول عليه الصلاة والسلام حفره وصرخ في عبوديته لربه ولذلك مدحه الله في أشرف المقامات لصفة العبودية الذل والتواضع لله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنت في غير مننا نزلنا على عبدنا في مقام التحدي وهذه كانت في مقام الإقراء في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يصلون عليه لبدا وغير ذلك من الآيات فأشار تبارك وتعالى إلى ما كان في المتواضعين له عنده في مواضع أخر في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فلم لم يروهم ولم يقبلوهم بالمثل. وبعض الناس يسيء أيضا يعني استعمال آيات القرآن الكريم يريد أن يشتم الشخص الذي يتعامل معه ويشعر بالجهل فيأتي إلى مثل هذه الآيات ظاهره أنه يطبق الآية لا هو يطبق الآية ويريد أن يوصفه بالجهل فيرد عليه مثلا سلاما سلام عليكم لا نستغل الجاهلين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعادي يوصفه بيستعمل الآيات الكافية والآية تنهى عن الأذية بتأمر بالإعراض عن الجاهل فلا تستعمل الآية إنك إيه تسكن بها الذي أمرت بنفس الآية أن تترقب به وأن تعرض عنه وأن تعرض عن أذيته. من ذلك قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يقهر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقد قال الشاعر تواضع تكن كالبدر تكمل وجهه على فقحات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى فقحات الجو وهو وضيع. تواضع تكن كالبدر البدر أنت ترى صورته فيه في الماء مثلا على سطح الماء لكن هل هو في الحقيقه التواضع بتاعه ونزول خلقه في سطح الماء هل هو نزول منه ام هو في الحقيقه مرتفع فتكون كالبدر صورته صوره الايه متواضع وهذا يرفعك كما يرفع البدر تواضع تكن كالبدر تبدل وجهه على فتحات الماء وهو رفيع يعني رفيع المكان في السماء ولا تكف الدخان يعني بنفسه الدخان يرتفع الى اعلى إلى فقحات الجو وهو وضيعه. فقال أبو الطيب المتنبي ولو لم يعلو إلا ذو محل تعالى الجيش وانحط القتام. قال أنظرني إلى يوم يبعثون أنظرني أمهلني ولا تهلكني إلى يوم يبعثون أي آدم وذريته من الحقوق. قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هذا الحقيقة كثير من الناس لا يلتفتون إليها من أبليس الجنس هذا الذي يلتفت هذه المعصية ما زال حيا إلى الآن وسيبقى حيا إلى إيه؟ إلى يوم يبعثون. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. فإذا حتى لو كان ذرية إبليس بتبوع لكن هو نفسه ما زال حتى الآن يقول يعني ايه حركات الكفر والضلال ويوجه المخالفين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإبليس وراء لأن هو الطاغوت الأكبر الطاغوت إذا أطلقت فهي أداة تنقلب إلى إبليس لأنه السبب في كل شر وفي كل كفر وفي كل معصية وفساد في الأرض. فإذا إبليس سأل النظرة التأديب أنظرني عن لا تهدني واتركني حيا إلى يوم يبعثون يعني إلى يوم يبعث آدم وذريته من القبور. قال إنك من المنظرين قال أي قال الله إنك من المنظرين أي من المؤجلين إلى نفخة الصور الثانية. قال ابن كثير أجابه تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تقارب ولا تمانع ولا معقد لحكمه. فإن الوزير المغني له استنباط جميل في هذه الآية لأن هذه الآية كثيرة ما نسمع المتكلمين في فضيلة الدعاء أنهم حينما يخرجون الناس عن الإجهاد في دعاء الله سبحانه وتعالى يقولون إذا كان الله أجاب إبليس لما قاله النظرة فكيف لا يجيبك إذا سألته؟ معنى جميل وهنا طيب، لكن فيه نظر. لماذا؟ لأنه ويستدلون بهذه الآية أن الله أجاب دعاء إبليس. قال أنظرني إلى أمر الرسول، قال إنك من المبرمجين، كأنها جاءت إجابة لدعاء. هذا محتمل، لكن هناك احتمال آخر، قال إنك من المبرمجين يعني بإجابة علمي. فهي لم تكن إجابة لدعائي ولكن إخبارا، لأنه سبق في علمي وفي قضائي أنك سوف تنظر وسوف تنهر، ولم تكن إجابة لدعائي. قلني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. يقول السلفي رحمه الله بين تبارك وتعالى في الحس وقال أن غاية ذلك الإنظار هو يوم الوقت المعلوم، لأنه قال وجل إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فقد طلب استيقاظ الإنظار إلى يوم البعث، وقد أعطاه الله الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم. وأكثر العلماء يقولون المراد به وقت النفخة الأولى، والعلم عند الله تعالى وقت النفخة الأولى. طبعا الأولى والثانية سبق أن تكلمنا في السنة الأخيرة في موضوع الكتاب والسنة الخلاف، هل النفخات النفخ الكوري يكون مرتين أم ثلاثة؟ مين يتذكر؟ احنا قلنا الراجح كان ايه؟ النفخ الكوري يحصل ثلاث مرات أم مرتين؟ عطيتهم تماما ولا يتجاروا معنا؟ مثل قولي لا يعني بتسألك سؤال محدد، هي مرة واحدة أم مرة ثانية؟ النفخ الكوري لا، آيات الثلاث ولا مرتين؟ ها؟ اثنتان اثنتان، نعم هو الراجح اللي كان النفختان ايه؟ إنها نفختان وليس ثلاث نفخات، بعض العلماء يقولون ثلاث نفخات، نفخة الفزع ثم نفخة الصح ثم نفخة البعث والنفور. الراجح انهما نفخة ثانية لقول النبي ثم وصلنا بين نفختين في أربعون، وكذلك في سورة الزمر ونفخ في الصور ثم خرج ذلك ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أخرى أخرى يعني إن مفيش حاجة بعدها ذلك، يعني واحدة وثانية. لذلك الصح يقول إيه؟ ربيع الثاني أو جماد الثاني، لكن الصح يقول إيه؟ الآخر جمادة الآخرة أو ربيع الآخر، لأن هو الثاني معناه السنة اللي كنت ثالث، لكن لو تقول الآخر يبقى هم كده. كذلك ونفخ ثم نفخ فيه أخرى يعني النفخة الثانية. أيوه قالت بما أغولتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، بما أغولتني أي أضللتني عن الهدى أو حكمت بروايتي. والباء هنا باء القسم، قسم كما في قوله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أي فأقسم بإغوائك إياي. وقيل هي بمعنى لام التعبير أي لأجل إغوائك إياي، لأقعدن لهم أي لآدم وبنيه ترصدا بهم كما يقعد القطاع للطريق على السابرة. وحقيقة أن لو استحضرنا هذا الكلام حقيقة ما هو مجال، هذا الكلام إحنا لو استحضرنا يعني كيد إبليس لنا لانتبهنا جدا في هذه الفترة المؤقتة التي نعيشها ممتحنين من الله سبحانه وتعالى ومبتلين. يعني انظر إلى الذي تخيل أنت واحد قاطع طريق ومختبئ وراء شجرة أو سور أو أي شيء في الطريق مثلا الصحراء ومنتظر بس اللي يمر حتى ينفض عليه ويسرقه ويقتله ويعني يغصب متاعه من المال او المتاع. تنظر نفسيه حتى طريق كيف يكون مختلف ويريد ان ياخذك على غره حتى يهجم عليك مره واحده. هذا هو موقف الانسان من كل المله انه قاعد متربص بكل انسان كي يصده عن سبيل الله تبارك وتعالى. لاقعدن لهم لهم يعني لادم ولبنيه حفظ وحسب صراطك المستقيم كما يقعد الخطباء والطريق على الساهله. صراطك المستقيم اي صراطك الطويل وهو طريق الحق، ومعناه لا افتر عن الساهله، لا يسدد الفتور ولا كثر التقصير. حلف ابليس ويأتى الشريف بر بقسمه، واذا سئلنا ما الدليل على انه بر بقسمه؟ لم نقل انظر فقط الى حال الكفار، ولكن انظر الى حال الذين يتسمون باسماء المسلمين. كيف ظهر كيف صدق عليهم ابليس ظنه؟ كيف اللي توقعه وكيف اللي حلف عليه؟ ابليس ضرب القسم بالفعل، والا فكر ابليس ماذا له قصه؟ ابليس لما حلف لأنه إمام أجمعين إلا إمامة المخلصين هذا وهذا الحظ الأطباق التي تبلأ الآن أصلا في المنازل الفيديو في البيوت البنوك الربوية التبرج دفع الإسلام ووصف بالإرهاب وأثارة دين الإسلام طوعت لهم أنفسهم وطوعت لهم كافرون إن شيء عادي جدا الآن إذا ذكر كلمة الإرهاب فهو الإرهاب الإسلامي والإسلام دين الإرهاب والتصرف أصبح كلمة مهددة بالنسبة للإرهاب الآن لأنه أصبحت عالما على الإسلام ف يعني نكف الله رايات أعداء الدين وخذلهم وزقت الدم في عروقهم فهؤلاء كلهم يسلمون الإسلام فهل وقت الدين أن تخطر؟ ما خطر حتى الشيطان أن يعبد عبادة رسمية في الغرب وهناك معابد للشيطان يعبد الشيطان ودين اسمه عبادة الشيطان وهذا حرام يجب الكفر والمعاصي والقتل وشرب دماء الأحياء الذين يسمحون ولا أي ذلك موجودة معابد الشيطان في أمريكا وفي أوروبا يعبد فيها إبليس ولا حول ولا قوة إلا بالله فإذا إبليس وفى وضر في قتله الذي أخذ رحمته هل وفى وضر عباد الرحمن؟ ألم يقل الله عز وجل واذكروا عهد الله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ كنتم سمعنا وأطعنا نحن أيضا أخذ الله علينا هذا الكتاب إذ كنتم سمعنا وأطعنا فينبغي أن نوفي بهذا القسم ونبر بهذا العهد وهذا الميثاق ويعني لا نفتر عن ذلك ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين هذا الذي نقرأ فيه أنه سيوقع بني آدم فيه قال ظنا منه أنهم سيطيعونه فيما يدعوه إليه حتى يملكهم يعني فيه يتكلم عن ما كنا خلقنا رعا وبقية آدم ما كان صادق للذنوب ومع ذلك إليه قال فوعد قبل الخلق فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فهو عليك هذه خطته قبل أن يتواجد ويولد بنو آدم ويتكاثرون في الأرض بناها على ماذا؟ بناها على علم الغيب؟ لا بناها على غم كان عنده غم أنه إذا دعاهم سوف يستجيبون لضلالته ويطيعونه فيما يدعونه فيما يدعوهم إليه حتى يهلكهم هذا الغم هل يعني كذا هذا الظن أم أنه وقع صدق والدليل في سورة سبع في قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين أو إلا فريقا من المؤمنين في سورة سبع ولقد صدق عليهم إبليس ظنه يعني إبليس لما قبل أن نخلق لما تحدانا وتوعدنا بهذا الإضلال وهذا الإغواء وما كان يطلع الغيب ما كان يعلم الغيب هو ناوي ان يترصد لبني ادم ويقول لي يفعل كذا وكذا كل هذه الخطط كانت موجوده في مخيلته على اساس الظن واضح الله سبحانه يخبر ان ابليس هذا الظن صار حقيقه بعد ذلك وصدق ظن ابليس لان فعلا اكثر الناس ما كانوا كافرين بل كانوا كافرين ولذلك يقول عز وجل ولقد صدق عليهم ابليس ظنه الذي ظنه ايه من قبله فاتبعوه الى الا فريقا من المؤمنين قوله تعالى ثم لا حكم عن ابليس ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم اي من جميع الجهات الاربع مثل او مثل خلقه اياهم للتسويل والاضلال من اي وجه يمكنه لن يترك اي وجه من اوجه الاضلال الا وسيتركه لاتيان العدو من الجهات الاربع التي يعتاد هجومه منها ولذلك لم يذكر الفوق والتحت ولا تجد أكثرهم شاكرين يعني مستعملين لقواهم وجوارحهم وما أنعم الله به عليهم في طريق الطاعة والتقرب إلى الله الشكر له ثلاثة أركان الاعتراف بالنعمة بالقلب والنطق بها بالمشاكل والثناء على الله سبحانه وتعالى بها وتطبيق هذه النعمة في مولاتي في مرضاتي مسقيها ومعطيها والمتنعم بها سبحانه وتعالى رآه من الأمارات عن طريق الظن كقوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين روى الإمام أحمد عن ثقرة ابن الكاكن قال سمعت رسول الله ثقرة ابن الكاكن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم في أطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال أتجهل وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك أو أبيك؟ قال فعصاه فأسلمه. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتضع أرضك وسمائك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول. قال فعصاه فهاجر. قال ثم قعد له بطريق الجهاد فقال هو جهاد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة فيقتل المال؟ قال فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فعل ذلك منهم كمات كان حقا على الله ان يدخله الجنه، او قتل كان حقا على الله عز وجل ان يدخله الجنه، وان غرق كان حقا على الله ان يدخله الجنه، او وقفته دابته كان حقا على الله ان يدخله الجنه. وقد ورد في الحديث استعاده البنت قمه الشيطان على الانسان من هذه كلها. الحديث الذي قال فيه ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع ولاء الدعوات حين يكفر وحين يمكن. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي امامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. ثم اكد تبارك وتعالى على ابليس اللعنه والطرد والابعاد عن محل الملا الاعلى، فقال عز وجل قال اخرج منها مذءوما مدحورا. مذءوما للهمزه في القراءه المشهوره للرأنه، رأنه اي حقره وذمه، وقرئ قال اخرج منها مذوما مذوما مدحورا، فتحتمل ان تكون مذوما مخففه من المهموس. نعم مذوما مدحورا، مدحورا يعني مقصيا مفرودا. لمن سمعك منهم، اللام هنا لتوطئة القتل، وجوابه لأملأن جهنم منكم اجمعين، يعني والله لأملأن جهنم منكم اجمعين، اي لمن اطاعك من الجن والإنس لأملأن جهنم من كفاركم، كقوله تعالى قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ودائما في القران الكريم تعبر عن ملء جهنم من الكفار بكلمه ايه؟ حق عليهم القول، يعني قد حق عليهم القول او حقت عليهم كلمه رب، ما هي هذه الكلمه؟ لان جهنم من الجنه والناس اكمل. فان قيل لما ضيق جهنم ووسع الجنه؟ وإذا قلت منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لما ضيق الجنة؟ لماذا كانت جهنم مستقيمة جهنم ضيقة والجنة واسعة؟ قيل لأن جهنم حتى السجن والجنة دار ملك. وهذا كله بشرط إيه؟ بشرط ألا يتوب، يعني إنما يتحقق هذا الوعيد في حق من لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك يقول تبارك وتعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويا آدم يعني وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني جنة الخلد أو جنة في الأرض. والفائدة في إعادة هذه القصة مع أنه قد تقدم ذكرها في سورة البقرة أن القرآن نزل في 27 سنة والعوارض تعرض والوجود تقدم، فكانت القصة تعاد ليسمع من لم يسمع استصلاحا ونصفا، لأن في إعادة القصة الواحدة في مواضع بألفاظ مختلفة كل واحد منها في نهاية القصة للإعجاز القرآن. فكلا من حيث شئتما، من حيث أي من كل مكان شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي فتصيرا من الذين ظلموا أنفسهم. أما هذه الشجرة فهذا من فضول الكلام الذي لا نحتاج إليه. ما نوع هذه الشجرة؟ شجرة التفاح أو شجرة كذا؟ هي شجرة من السؤال، ولو كان في المعرفة بنوعها فإذا لا ذكر الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نعرض عما أعرض الله عنه، ولا نقع في ذلك ولا نلجأ إلى الإسرائيليات. خاصة وأن هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى اختاروا على الله الكذب وزعموا ان هذه الشجره كانت شجره المعرفه والبصيره،

إني لكم على من المصلحين أي في هذا الأمر. ويقول قتادة إنما يخدع المؤمن بالله, يخدع المؤمن بالله, وهذا أمر مهم جدا نتكلم فيه ونزيله إيضاحا. يعني يعني مما يروى أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق يسرق يسرق فنهاه عن السرقة أو كلمه في هذه السرقة فقال والله لم أسرق. فقال المسيح أو ما يحكي عن المسيح أنه قال آمنت بالله وكذبت عيني, آمنت بالله وكذبت عيني. ف يعني الإنسان يعني يخدع المؤمن بالله, لا يستطيع أحد أن يخدعه إلا من هذا الباب. وهذه الصفة هي صفة الذم, يعني المؤمن لا يعاب على أنه يخدع, لكن المؤمن يعاب أنه يكون أن يستغفل. في فرق بين أن تخدع وبين أن تكون مغفلا, واضح فرق دقيق. ولذلك يقول بعض السلف أظنه عمر رضي الله تعالى عنه المؤمن سبحان الله المؤمن غر كريم والمنافق حجب لئيم. المؤمن غر كريم طاهر القوية ونقي السريرة, والأصل فيه التعامل مع الناس ببراءة وبسماحة وبحسن خلق, واضح. فلذلك هو غر كريم, يعني ممكن يخدع بسبب ايه طيبته وحسن خلقه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى وطهارة قلبه وسلامة قبره, هذه صفة المؤمن. فإذا تعامل هذا هذا المؤمن مع شخص لئيم وقائم فهو قد يخدعه, لكن هذه لا ليست منحصرة في المؤمن, لأنه إذا انخدع بإيه؟ بنتيجة السلوك المسلك الصحيح من حسن الخلق من حسن الظن من سلامة القلب, فلا يقال المؤمن بأن يغير طبعه حتى يصير لئيما وخبيثا وماكرا ومنتويا ومعوجا. لكن طبيعة المؤمن كما هنا في طبيعة آدم عليه السلام انخدع لك حلف له, لأن آدم ما كانت قوة الإنسان يحلف أن مخلوقا يحلف بالله ويكون كاذبا, لأنه يعتقد أن لا يمكن المخلوق يعني يتجاسر على أن يحلف باسم الله العظيم ويكون كاذبا في ذلك. هذا الذي انخدع به آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذا لا حرج أن المؤمن يخدع, لأن الإثم هنا والكفر ينسحق ومن ينسحق بالمخادع بالغشاش, لكن المؤمن لا يسترخل, لا يسترخل كما يقول عمر لست بخد ولا يخدعني الخد, لست بخد ولا يخدعني الخد, الخد اللئيم المنافق الناكر الخبيث. فهو يقول لست بخد لكن في نفس الوقت لا أمكن الخد من أن يخدعني أو يسترخل. نحن إذا أصلنا الكلام في هذا النماذج الحقيقة كثيرة جدا تجسد لنا هذا المعنى, وأنا منها ما وقع من عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال ما وقع في أيناديم حينما واجه الروم وعليهم الأرطغون وكان أدهى الروم وأبعدها غورا وأنشأها فعلا. أقام عمرو على أيناديم لا يقدر من الأرطغون على قحطة ولا تكفيه الرسل فوليه بنفسه فدخل عليه كأنه رسول فأبلغه ما يريد وسمع كلامه وتأمل حضرته حتى عرف ما أراد. وقال الأرطغون في نفسه والله إن هذا لعمر أو أنه الذي يأخذ عمر برأيه وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله. فدعا حرفيا فساره فأمره بفتحه فقال اذهب فقم في مكان كذا وكذا فإذا مر بك فاقتله. ففطن عمر بن العاص فقال للأرطغون أيها الأمير إني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي وإني واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع هذا الوالي نجهد أموره وقد أحببت أن آتيك بهم ليسمعوا كلامك ويروا ما رأيت. فقال الأرطغور نعم فاذهب فأتني بهم. ودعا رجلا فساره فقال اذهب إلى فلان فرده. وقام عمرو فذهب إلى جيشه ثم تحقق الأرطغور أنه عمرو بن العاص فقال خدعني الرجل هذا والله أدهى العرب. وبلغت عمر بن الخطاب فقال رضي الله عنه لله در عمر. ثم ناهضه عمرو فاقتتلوا بأجنبين قتالا عظيما كقتال اليرموك حتى كثرت القتلى بينهم. خطيب وصاحب ولا يسترخل, لا يسترخل لكن قد يخدع مع هذا. تقول يخدع نتيجة ان اللغة وصفة اللغة مولودة في الذي خدع والغش والوقوع القوية في الطرف الآخر هذا يسيء للطرف الآخر, لكن لا يسيء المؤمن ولا يعاد المؤمن لأن يخدع, لكن يعاد أنه إيه يستغفل والفرق بينهما كبير. قال ان الاستغفال معناها ان العيب فيه هو بقى مش هيخلص في التفكير، ان يمثل الناس من استغفاله وخداعه لنقص فيه هو. لكن اذا كان هو طاهر النية ومثال طهارة قلبك وصفاء نفسك يخدع فهذه تسيء للطرف الاخر، لكن لا تسيء المؤمن، لان هذه طبيعه المؤمن. ام المؤمنه غير سليم سهل خداعه في طهارة قلبك، والمنافق شد لئيم يقول القاضي رحمه الله تعالى وعن قتادة إنما يخدع المؤمن بالله. واحد حلف لك بالله صدقه، سائل يقول لك والله العظيم أنا لا أملك كذا أو كذا، فأنت نتيجة الحلف صدقته وأعطيته مثل الصلاة، إن كان كذب حساب على الله، لكن المؤمن يرتدى بالله الحلف بالله صدقه، هذا هو سلوك المؤمن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى من عبده طاعة وحسن صلاة أعتقه، ورأى عبد من عبيده طاعة وحسن صلاة يصلي صلاة خاشعة ومطمئنة فيعتق هذا العبد، يمتن عليه بالإيه؟ بالأسر. فكان عبيده يفعلون ذلك طلبا للعتق، فقيل له إنهم يخدعونك، فقال من خدعنا بالله إن خدعنا له، من خدعنا بالله إن خدعنا له. هذا هو الشايف عن طريق الطاعة والصلاة يخدعني، طب يحصل هذا الكلام يخدعني بس يصلي. واضح فبالتالي هذا هو سلوك من خدعنا بالله ان خدعنا بالله، ده بيقول خيرا من هذا نقبل منه هذا الخير. فدل هما بغرور، فلما لاقى الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يقذفان عليهما من وراء الجنه. فدل هما بغرور يعني اقنعهما، ودل اظن في الصعيد ما زالت تتابع كلمه الدله بقول لك الدله يعني ايه؟ انزل او خلي الحاجه الحوليه منزلها. فدل هما بغرور يعني اطمع هما، واصل الدليه الرجل العطشان يدل في البئر ينزلوه بحجم في البئر كي يروى من ماء البئر فلا يجد فيها ماء. فهذا هو الادلاء بغرور، يدلوه ينزلوه بالمطوب الحجم ينزلوه في البئر عشان يشرب ماء من البئر، فينزل في عمق البئر وفي الظلام وكذا، ثم يجد البئر ليس فيها ماء. فهذا يقال ايه؟ دلاه بغرور، نزله وما وجد شيء غره فما وجد ماء. فهذا هو التعبير، اصل التعبير المستعمل هنا، فدلا هنا بغرور اصله الرجل العطشان يدلى في البئر ليروى من مائها فلا يجد فيها ماء فيكون مدليا فيها بغرور. فوضعت التدليه موضع الاقناع فيما لا يجدي نفعا، كل ما تريد ان تعبر عن ان واحد يقنع واحد بشيء مفيش نفع منه تقول ايه؟ دلاه بغرور. وفيه اشعار بانه اهبطهما بذلك من درجه عاليه الى رتبه ثالثه، دلاهما ابليس خلعهم ونزلهم من منزله عاليه في الجنه الى درجه ثالثه. فان التدليه والادلاء ارسال الشيء من اعلى الى اسفل، وقيل معنى دلاهما جراهما بغروره، والاصل فيه دللهما، والدل الجراه كما قال أظن الحلم دل علي قومي وقد يستجهل الرجل الحليم. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، يعني أخذتهما العقوبة وشؤم المعصية، فتهافت عنهما اللباس، مجرد بحيث الشجرة سقطت الملابس التي كانت يلبسانها، فظهرت لهما عوراتهما. فلما ذاقا الشجرة استدلت بعضهم على أن من ذاق الخمر عطاء، مجرد أن يذوق الخمر فهو يكون عطاء، لهذا المذكر هنا إيه؟ فلما ذاقا الشجرة، وهذا وقوف مع ظاهر ما هنا، فإن الذوق وجود الطعم بالفم، وظاهر أنه قد يعبر به عن الأكل اليسير وهو المراد هنا، فلما ذاق الشجرة يعني أكل منها أكلا يسيرا، لأنه وقع في آية أخرى مصرحا بالأكل فيها، وطفق يقتفان أي أخر، يعني إذا ذاق الشجرة لابد أن نفكرها في الآية الأخرى التي فيها إيه؟ الأكل، تعبير بالأكل منها، فنجمع منهم أن الأكل كان أكلا يسيرا، فعبر بالذوق إشارة إلى أنه كان أكلا يسيرا، وليس هو مجرد الذوق اللي هو وجود الطعام بالأكل. وطفق يقتفان أخذ يرقعان ويلقطان ورقة فوق ورقة، عليهما من ورث الجنة يعني ليستتر به. وهذا يدل على أن ستر العورة كان من شريعة آدم عليه السلام، ويدل على أن الستر من خلق آدم وحواء، أن الستر فطرة إنسانية، التستر الإنسان للفطرة يميل إلى الستر إلى الستر. أما التعري فهو فطرة حيوانية، فالإنسان لا يحرص على التعري إلا إذا كان بطبيعته منتكسا ومرتكسا إلى مستوى البهاء. وقال ذلك أنه لما كانت الشعوب في مجاهل أفريقيا أو في هذه البلاد التي تتعرى عريا كذا علامة فريدة جدا، مجرد أن يدخل الإسلام في بلد من هذه البلاد ويلتفت فيها يتفاجئ أهلها، يترقون من هذا المستوى الذي كانوا أقرب فيه إلى البهائم إلى مستوى الكمال البشري والإنسان والفطرة التي فيها حب التفكر. فالتفكر هو التقدم، هو التحضر، كل ما إنسان كان مغروزة فيه في الفطرة البشرية السليمة والترقي والطيب والمدنية الحقيقية فيكون يحرص على الفطرة ولا يرتكف إلى التكتف، لأن التكتف فطرة حيوانية. وذلك نجد البهائم، هل البهائم تتكتف؟ دعوكم اللي بيلبسوا الكلاب مش عارف ايه وهذه الملابس، لكن نتكلم هل الكفايه ترى الحيطان وكل البهائم هذه في فطرتها ايه؟ مكسوفه لا تتكسر، لكن الانسان مكسوف لانه ايه؟ حيوان مكسوف يحب الستر ويميل الى الستر ويتقبح يتقبح يعني يستقبح العليا بالفطره الكامله فيه. اذا كذب الكذابون الذين يزعمون ان العرض والتكتف علامه علامات التقدم، بالعكس هذه فطره حيوانيه، الفطره البشريه بتميل الى الستر. ولذلك ادم عليه السلام مجرد ما حصل ما حصل وبدت لهما سواتهما ظل يجريان صدق يختفان من ايه؟ صدق استمرار وسرعة بسرعه يحاولان الاستفاضه. فهذا دل على ان الفطره البشريه السليمه ترجع دائما الى التكتف، اما التكتف فهو فطره حيوانيه ولا يعني ينحاز الانسان اليها الا اذا كان في انتكاس في فطرته وفساد في فطرته يعلم يستحسن هذا التكتف وهذا التعريف. طبعا الا عند الحاجه، الا عند الحاجه الى التكتف فالانسان طبعا يجوز له ذلك، او يكون في مكان لا يراه احد. وناداهما ربهما يعني يذكرهما النهي السابق والامر والتجنب عن الشيطان، الم انهكما عن تلكما الشجره يعني عن الاكل من تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا انفسنا اي اضررناها في المعصيه، وان لم تغفر لنا اي ما ترك وترحمنا اي بالتوبه وقبولها لنكونن من الخاسرين اي لنصيرن ممن خسر جميع ما حصل له من الكمالات. خلق حق بن مزاحم في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا انفسنا هي الكلمات التي تلقاها ادم من ربه، فبهذا يفسر قوله تعالى فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني الله تعالى هو الذي الهمه هذه الكلمات فتاب عليه. وطبعا هذا موضع مهم جدا في الفرق بين العقيده الاسلاميه والعقيده النصرانيه المحرمه. لماذا؟ لان العقيده النصرانيه عندهم ان ادم طرد من الجنه، طرد من الجنه ويعني نالته اللعنه هو وحواء، لكن هذا فحسب، يعني هم لا يعتقدون ان الله تاب عليه، هذه اول شيء اول فارق، هم لا يعتقدون ان الله تاب على ادم. الامر الثاني ان ادم ورث الخطيئه الى كل ذريته من بعد، كل ذريه ادم تولد ملوثه بالخطيئه الاصليه اللي هي يعني الخطيئه الاصليه معروفه الصلاح عندهم يستعملوه في النصرانيه وجنب الاسرار الكنيسه الخطيئه الاصليه، يعني محدش يناقش فيها. فكل اولاد ادم يولدون ملوثين بالخطيئه ويستحقون دخول جهنم، واضح؟ الى ان طبعا اختلفوا بقى من الهنادكه ومن المسلمين ومن الاديان الوثنيه، اختلفوا الطرق ايه ان الاله نزل وتجسد ومش عارف حلت امراه وخرج منها وان حتى يعني يزول نفس الكلام ده الخطيئه الاصليه واخذينه من الاساطير القديمه الوثنيه ودخلها في كونفدرين زي ما هو معروف ملك كونفدرين لما دخل النصرانيه وحرقها بهذه الاساطير. شاهد ان يعني ان هذه الخطيئه تورث في الاجيال وان البشريه كانت واسوا يوم على الطفل هو يوم يولد. اسوا يوم لانه بيولد ما يعمل شيء لكن مع ذلك ملوث بخطيئه. وذلك بعض الكنائس كان تعمل اوقاف لما كانت الولد يتعمد ان هو يتغطس يعني ما يدخلوش في الارض الموقوفه على النطاق لانه هذا بالسكران يعتبر عندهم غير مؤذي على زعمه. واضح؟ وانظر الفرق بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى الا تزر وازره وزر اخرى وان ليس الانسان الا ما سعى فطره وان ليس الانسان الا ما سعى. كيف حمل البشريه خطيئه ادم بفرض ان ادم لم يتب الله عليه لكن الحقيقه ان ادم تاب الله عليه وانتهى امر الخطيئه. اما انزال الارض فهذا كان امرا قدريا امر كوني قدري تاب الله على ادم خلاص لكن هي ايه؟ شيء كان مكتوبا قضاء من الله لحكمه كي تعمر هذه الارض ويتحقق الازدراء بهذه الحاله. واضح؟ بالنسبه للموضوع الخطيئه الاصليه يزعمون ان ايه؟ حتى الانبياء اللي هم يعني من قبل ادم قبل المسيح عليه السلام اقصد الانبياء اللي بعثوا قبل المسيح نوح وكل هؤلاء الانبياء واضح؟ حتى موسى كل دول كانوا ملوثين بخطيئه اصليه وكانوا محبوسين في سجن جهنم. واضح؟ وانه ما كان في طريق لتحرير البشريه من تعبير اخر الخلاص تخليص البشريه الا بان ايه؟ والعياذ بالله اللي يتكدس ابن الله في زعمهم زعمهم الله ويطلب خطيئه وفداء لايه؟ لبني ادم فيغفر الله له في زعمهم. وجد ايه نظريه التثليث وكل هذا الكلام الفارغ اللي هي الخطيئه الاصليه والصمت والابتداء وكل هذا الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. دافع عن هذه العقيده. ويعني هل لو كان التثليث يعني صحيح هل كانت الناس كنت عامل كتب كما انتم بتؤمنوا بالتوراه؟ اين في التوراه ان الله ثالث ثلاثه؟ لماذا لم يبين الله للبشريه من اول كتاب انزل؟ لماذا ما انكشف الا يعني على ايديكم وعلى ايدي الملك تقول اليهودي. أي نعم. فهذا مهم جدا ان نعرف ان الله تاب على ادم وانتهى موضوع الخطيئه بالنسبه لادم عليه السلام. تاب الله عليه. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اي نعم. يقال ان ادم عليه السلام تعب لخمسه اشياء، اعترف بالذنب ظلمنا انفسنا وندم عليه ولا منكه وسار الى التوبه ولم يخلق من الرحمه. وسقي ابليس بخمسه اشياء لم يقر بالذنب ولم يندم ولم يلم نفسه بل اضاف الى ربه فلم يتب وقرط من الرحمه. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. قال اهبطوا يعني من الجنه الى ما عداها. وما قيل معناه ذهبوا وهو خطاب لادم وحواء وايه؟ وابليس. والعمدة في العداوة آدم وإبليس. ولهذا قال في سورة طه قال اهبطا منها جميعا. وحواء تبع لآدم. قال اهبطا مش وقما على اهبطا لآدم وحواء. لأن عمدة العداوة في العداوة بين آدم وبين إبليس. وبعدين الاثنين الاثنين أكلوا وبرضه عندهم أصول غريبة في موضوع قصة آدم وحواء هي التي أغلته مش عارف إيه. ولذلك ياخذون موقفا ايضا من المراه على ما هي السبب لكن القران يثبت انهما كلاهما اكل منها. اي نعم. والحي ان كان ذكرها صحيحا فهي تبع لابليس. وطبعا تعيين المكان الذي يغلق فيه ايضا مما لا يترتب عليه عمل ولا فائده تعود على المكلفين دينا او دنيا. بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر اي استقرار أو موضع استقرار ومتاع أي تمتع ونعيش إلى حين أي إلى تقضي آجالكم. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فيها أي في الأرض تحيون تعيشون وفيها تموتون ومنها تخرجون أي يوم القيامة للجزاء. كقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم ذكره سبحانه وتعالى بنعمته في تبوئة الدار والمستقر في الأرض. وكسوتهم لباسا يسترون به سوآتهم بعدما نزع عنهما لباس الجنة وذلك لما هم بعد الإهباط من الحاجة إلى اللباس والمعاش. فقال عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريثا ولباس التقوى ذلك خير. نزلنا السماء قد أنزلنا الملائكة نزلت من السماء لأنه قضي تمت وكتب لأن هذا رزق